بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم، تبرأت من حولي وقوتي واعتصمت بحول الله، ورضي الله عن الصحابة أجمعين. هذا هو الشريط 11 من تفسير كتاب الطهارة من مختصر العلامة خليل بن إسحاق المالكي، وهو بإقراء أحمد مولود بن محمد المصطفى اليعقوبي الموسوي الشنقيطي. ولما فرغ من السنن، وهي لغة الطريقة خيرا كانت أو شرا، وفي اصطلاح الفقهاء لا تستعمل إلا في الخيل، وهي ما فعله صلى الله عليه وسلم مظهرا له مداوما عليه مع قيام الدليل على نفي وجوبه، أتبعها بذكر الفضائل فقال: وفضائله موضع طاهر. قال عن مندوبات لوضو، هذا المندوب الأول منه، موضع طاهر ومن شأنه الطهارة، لا يتوضأ ينبغي أن يكون في موضع طاهر. من شأن الطهارة مكروه الوضوء في الخلاء، يعمل جديد كيف نوبتنا مستراح، هذا اللي كيف نوبتنا مكروه الوضوء فيه، به الإمام شأن الطهارة. وفسر بالعربية يعني أن من فضائل الوضوء أي مستحباته أن يكون الموضع الذي يتوضأ فيه طاهرا، ويكره الوضوء بمحل الخلاء اللي هو المستراح ولو كان طاهرا. من فضائل الوضوء أيضا استقبال القبلة وموضع مرتفع لئلا يتطاير عليه الماء، عليه ما ينزل في الأرض، واستشعار النية أو المستصحب النية في جميعه، والجلوس للتمكن وعود جالس، وقلة ماء. قال عن من مندوبات الوضوء قلة الماء، تقليل الماء، ولو كان على حافة نهر يقف غف ذاك لا يفعل. إياك يطب على أنه يتوضأ بقليل، يتعود الوضوء بقليل، لعله لا يجد من الماء إلا قليلا يعود قد يتوضأ به. بلا حد ما هو محدود بشيء، لكن لا بد من سيلانه على العضو اللي هو الماء، ولا يشترط سيلانه عنه. والقدر الله يتوضأ به من الماء ما هو محدود بمد، خلافا لابن شعبان قال عن أقل من مد لا يجزئ في الوضوء. قال محمد مولود الأحمد رحمه الله: لا يجزئ الغسل بما لم يبلغ صاعة، ودون المد في الوضوء لغي عند الإمام التونسي وأبي إسحاق والباجي وابن العربي. هذا قالوا عن الوضوء بشيء أقل من المد، عنه لا يجزئ، هو تقريبا نص لتر. كونه صلى الله عليه وسلم توضأ بمد وتطهر بصاع، ذلك بيان لفعله صلى الله عليه وسلم، لا تحديد ناو تحديد القدر اللي يتوضأ به الشخص. وروي أنه صلى الله عليه وسلم توضأ بنصف المد، وذلك لا يقدر عليه إلا العالم السالم من وسوسة الشيطان، هذا من اللوامع. وهذا ما هم خالف مع متخالف مع قول الرسالة، وقلة الماء مع إحكام الغسل سنة، بهذه سنة فمعناها خلاف ضد البدعة، قال يوسف بن عمر. وتيمن أعضاء، مندوب التيامن في الأعضاء، عيد نسمع وتيامن أعضاء، مندوب التيامن في الأعضاء معناها يسبق في الغسل يده اليمنى، يده العربية، ورجله اليمنى أيضا يسبقها، هذا في الأعضاء اللي ما قد تعدل دفعتها. أما ذا اللي قد يعدل مرة واحدة دفعتها يسول فعله دفعة، كيف كالخدين والفودين والأذنين والصدغين، ياك ما غادي في شيء، لكن ما مندوب التيمم فيه. التيمم مطلوب، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا توضأ أحدكم فليبدأ بيمينه. والتيمم مطلوب منه في الوضوء، وإن عسر أو أضبط يعمل معسري، يعمل أضبط يعمل بيديه ثنتين. هو قال لي هو التيامن مندوب فعل الخير كامل، ما هو خاص بالوضوء. وإناء إن فتح، كذلك مندوب للمتوضي إذا كان يتوضأ من إناء مفتوح في قدح مثلا يديره عند يمينه ويجعله عن يمينه تيمم به، لعد هو وصى مبهول كيف إبريق يديره عند اليسرى ياك يتم يصب منه في اليمنى. ومعناه تحى تدخل فيه اليد بسهولة كي بعض المغارج ودواس. ولو ابتدأ بغسل اليسرى قبل اليمنى أجزاه، ولا يعيد غسل اليسرى في الدوام. وبدء بمقدم رأسه مندوب للمتوضي من أن يمسح رأسه، يبدأ رأسه من قدام بالمقدم، ما يبدأ بالفودين ولا بمؤخر الرأس، فودين اللي هما جانبي الرأس. أصرت بفودي رأسها فتمايلت علي هضيم الكشف رجل مخلخل قال مر القيس. إذا بدأ المسح بالفودين من الفودين أو من القفا، ذاك إن كان عالما قبح عليه، وإن كان جاهلا علم. وشفع غسله وتثليثه قال عن مناديب الوضوء الشفع اللي هي الغسلة الثانية، زاد هي مستحبة مندوبة الأولى وعجبة الثانية والثالثة كلهم مندوب. وتثليثه اللي هي الغسلة الثالثة هيك مندوبة أيضا. وهل الرجلان كذلك أو المطلوب الإنقاء؟ قال لك وهل الرجلان كذلك، عندما كان الرجلين لهم الكرعين كذلك يندب فيهما الشفع والتثليث، الغسلة الثانية والثالثة مندوبين فيهم. وهو قال لك المشهور الثابت في الصحيح، أيوة والله، المطلوب فيهم الإنقاء هم اللقاء القوي، أنا عن حد تم يغسلهم يغسلهم توه لين يبقاوا نظيفتين ولا يندبوا فيهما الشفع ولا التثليث. ويؤيده حديثه وغسل رجليه حتى أنقاهما. وهل تكره الرابعة أو تمنع خلافهم؟ قال لك وهل تكره الغسلة الرابعة المحققة المفعولة استنان، أي الغسلة الرابعة المحقق عنها رابع ما هو شاء ومعدلها السنة عنها السنة أنها من الشرع، هذه قيل تكره أنها مكروهة أكل لها ابن عاشر، وكلها الزيد على الفرض لدى غسل وفي المسح على ما حدد، وكذلك الخامسة والسادسة. نعم أو تمنع، والله هي ممنوعة حرام، قوله صلى الله عليه وسلم فمن زاد واستزاد فقد تعدى وظلم، فمن زاد هو من نفسه يوضي روحه قام وزاد رابعا، واستزاد وطلب من حد يوضيها عنه يزيد فقد تعدى وظلم. خلاف في ذلك كان هذه الرابعة حرام، والله مكروه. نعم ايوه هي قلنا عنها اللي معدلها أنها عبادة، وما المتي بها لتبرد أو تدفين أو تنظف الله تعليمي فلا تكره ولا تمنع. وهذا الخلاف جاري في تجديد الوضوء قبل فعل شيء به. وترتيب سننه قال عن من مندوبات الوضوء ترتيب السنن بيناتها، المتوضي مندوب قدم المضمضة، مندوب قدم غسل اليدين، ويتبع ذاك بالمضمضة، ويتبع ذاك بالاستنشاق، القدم الاستنشاق إلى الاستنذار هكذا. أو مع فرائضه قال عن مندوب ترتيب السنن مع الفرائض، معناهاش معناها السنن الأربعة اللي يعدلوا أولا قدمهم على الوجه، غسل اليدين والمضمضة والاستنشاق والاستنذار. نعم ويجيب الفرائض الثلاثة بعد ذلك، غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس، ما بعد ذلك يمسح الأذنين. وسواك من منادي بصلة حد لا يصلي، أنا عندي حد لا يتوضأ من منادي بلوضو. السواك مستحب عنه يسوك ويفعله قبل المضمضة، نعم، ليخرج ماءها ما حصل به من الفم. هو قال لك الأحاديث اللي معامل بالدوام عليه المثابرة عليه كثيرة، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. اتفق عليه. حتى أن بعض العلماء قال عن من لم يستك قبل الصلاة عن صلاة باطلة، بطل صلاة تارك السواك عمدا له ابن راهويه حاكي، ومثله داود لكن أطلق، والقول بالصحة هو المنتقى. وقالوا عنا وجوب اللي ناظم هذا النظم أنه لم يصح عن إسحاق بن راهويه واجب عنده، عن ذاك لم يصح عنه. الكلام على السواك التقرية فيه كثير من الأنظام وكثير من الكلام، وأنا بعد لا نختصر على اللي جاب فيه محمد مولود في شرح الكباب. قال: والكلام عليه من خمسة أوجه: في حكمه ووقته وآلته وهيئته وخصاله، فتعتريه أحكام الشرع غير الجواز، فيجب على من لزمته صلاة الجمعة إن تعين لزوال ريح يوذي أهلها، ويندب في كل وقت وتأكد إن تغير الهم، ويتغير بأمور منها نوم وأكل وشرب وطول كلام بذكر وغيره وطول أضدادها، ولكل صلاة ولكل وضوء. وظاهر الأحاديث سنيته له، وعليها ابن رشد وقوم، والأشهر الندب، ويحرم للتجمل لحرامه، ويكره لصائم برطب، ولقائم ومتكئ وفي ملأ ومسجد، وقيل يجوز في الملأ. وأما آلته فالعود، وندب عود وسط بين يبس ورطوبة، وكونه شبلا فأقل، فإن زاد ركبه الشيطان، وليتق ما يؤذيه كعود قصب، وندب لمن فرغ منه إن عاد له غسله، إن لم يغسل حين فرغ ويغسل حين فرغ، ويجعله بحصن كبين ثيابه، ويندى اليابس بماء، وليكفي كل مزيل للتغير كأصبع خشن أو خرقة. كذلك أو إن عدم العود هو الأصح. وأما هيئته فيبدأ بجنب أيمن سللهم العرب، ويسوك الأسنان عرضا وطولا أو عرضا فقط، واللسان والحلق طولا، آخذا له بيمناه وبالإبهام والخنصر، والثلاثة الأخر فوقه، والقبض عليه يورث النسيان والباسورة، ولريقه دواء، وآخره يورث الوسوسة، وإن وضعه فلا يضعه عرضا ولينصبه. عن سعيد بن المسيب: من ألقى مسواكه في الأرض عرضا وجن فلا يلومن إلا نفسه. أما خصاله فمنها رضا الله تعالى، وقوة الجسم والفم، وزيد حفظ وعقل، ويسهل الموت، وزيد أجر الصلاة بسبعين، ويزيده تخليلها بثلاثين. وكفى في فضله أن جبريل عليه السلام كلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه به. كره استياك قائم ومتكي وراكب عن الميسر حكي. أنه باطل تقدم قاعدة، مكروه للقائم والمتكي والراكب، لا بيت مشهدته. قال واحد مولي ثاني: يستاك جالسا بغير مسجدي عن قبلة ولا وعن وجه الندي. لا يسوك يستاك جالسا، يلا يعود قاعد، ولا يعود في المسجد، ولا هو صاد شور القبلة، ولا هو صاد شور الجماعة، عن قبلة ولا معناها صاد عن وجه الندي اللي هي الجماعة، يعود صاد شور الوقف الأشخاص. ولا يستاك بعود رمان أو ريحان لتحريكهما يلقى الجذام، ولا بقصب لتوليده الأكلة والمرض، وإن بأصبع حرشاء لم يجد غيرها. قال عنه إلى ما أجبر يكون صبعه قد يسوك به أن تحصل به السنة. كصلاة بعدت منه كذاك يندب السواك، لكل صلاة بعدت من الاستياك. سواك هون من معنى المصدر، كل صلاة كاملة لعادل شي ما سوك تصلي مندوب لو يسوك لها. وسواء كان متطهرا بماء أو تراب وغير متطهر كمن لم يجد ماء ندوله بعد يسوخ على كل حال، كمن لم يجد ماء ولا تراب، على القول بأنه يصلي كذلك. وتسمية مندوب للمتوضي أنه يسمي نيته يتوضى، يعني أنه يستحب للمتوضي أن يأتي بالبسملة عند ابتداء وضوئه، وهل يتمها قولان. ولا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، أيوة البسملة قال لك عنها فيها أحكام باطل، نظم منهم هؤلاء الأبيات: تسن في أكل وشرب تجب عند الزكاة، والبواقي تندب، وهي في الزكاة ذكر الله لا خصوص بسم الله، لكن فضل من قبل تكبير عليها يعطف هذا الذي نص عليه السلف. أولويات لمحمد مولود الله خصمون. تسن في أكل وشرب، هذا هي يأكل والله يشرب البسملة السنة قبلهما، تجب عند الزكاة واجب عند الزكاة، وهي اللي عند الزكاة يسوى قال بسم الله ولا يقول الرحيم، لأن الزكاة ذاك ما هو محل رحمة، لا اسم من أسماء الجلالة كيفت الله والله، أي اسم قالوا عند الزكاة جازي ذاك معناه، وهي في زكاة ذكر الله لا خصوصه بسم الله، لكن فضل من قبل تكبير عليه يعطه، لكن عن الأفضل ذاك اللي كان السلف يقول قبل الزكاة بسم الله والله أكبر. وتشرع في غسل وتيمم، خالقين أشياء هون فيها شيء مندوبة قبل البسملة، وفيها شيء سنة قبله، وفيها شيء واجبة قبله. قال هو وتشرع، إياك يشمل ذاك كام، وتشرع يعني أن هذه الأمور التي تذكر تشرع فيها التسمية، أي تطلب شرعا، يشمل الواجب والمسنون والمندوب كما سيبينه إن شاء الله تعالى. وتشرع في غسل، قال عنها في الاغتسال هذا يغتسل مندوبه في ابتداء ولو من حرام قالها اللوامع والعدوي على الخرش. وتيمم قال عنها مندوبة قبل التيمم حد لا يتيمم، وهي الخلاف هم اللي كانوا يكملها، والله ما يكملها لا كيف ذاك الخلاف اللي جاري فيها قبل الوضوء، يا كانت تكمل والله ما تكمل. وأكل قال عنها السنة في الأكل قبل الأكل حد لا يوكل، وشرب الله حد لا يشرب سنة يقول بسم الله. وندب الجهر بها ليذكر الغافل ويعلم الجاهل، وإن كان المأكول أو المشروب غير لبن زاد على التسمية: اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه، وإن كان لبنا قال وزدنا خيرا منه، فإن نسي التسمية في أوله قال في أثنائه بسم الله في أوله وآخره، فإن لم يتذكر حتى فرغ قرأ سورة الإخلاص. وركوب دابة، قال عن حد ركب الدابة مندوبة البسملة، فإذا استوى عليها قال الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين أي مطيقين، ما يحمد الله ثلاثا ويكبر ثلاثا، وسفينة كذلك السفينة ملي حتى تركبها الله يقول بسم الله، وسفينة قال عن حد تركب سفينة مندوب يقول بسم الله الرحمن الرحيم، مع زيادة بسم الله الملك لله وما قدر الله حق قدره الآية، وقال اركبوا فيها بسم الله الآية، وهي أمان للسفينة من الغرق. قال أبو زميل وصلت إلى ساحل تونس أو زميلي ووجدت بالساحل 22 سفينة موسقة بالطعام، فدخلت في إحداهن وقلت الكلمات وقرأت الآيات، فجرت السفن بريح طيبة إلى ثلث الليل، ثم عصفت الريح وعظم الموج، وما وصل إلى ساحل الأندلس غير السفينة التي كنت فيها، ولم يرى لباقيهن أثر. هي قالوا عنها يا الله تتمم، يقول بسم الله الرحمن الرحيم تتممها إلا في الأكل والشرب والذكاة، وإلى ما تممها ما اللي قال عن ذاك جازي والأفضل بعد إتمامها، وظاهر الإتمام في سواء تلك الثلاثة. ودخول وضده قال عن البسملة مندوب في دخول المنزل وفي الخروج منه، ويزيد في الدخول اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج، ومسجد البسملة ملي مندوبة عند الدخول في المسجد، يقول عند الدخول في المسجد بسم الله والحمد لله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، ويقول نفس الكلام في الخروج إلا أنه رحمتك يبدلها بفضلك، يقول افتح لي باب فضلك عند الخروج. قال محمد مولود صلي وسلما على النبي إذا دخلت مسجدا وحيي بركعتين أو رباع سبحي لي حمدي لن وكبي لن وهلي لي، وقدمي اليمنى وفتح أبواب الرحمة اسأل الكريم الوهاب، وإن خرجت منه أخيرنها ورحمة بفضل نبدلنها. صلي وسلم على النبي إذا دخلت مسجدا، ذاك واضح، حيي بركعتين سلم على المسجد بركعتين ليت متوضي، وعاد وقت نافلة، النافلة ذاك الوقت ما هي مكروه ولا هي حرام، وإلى عاد النافلة ذاك الوقت ما تتواسى. أقول سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر أربع مرات وتوضي، حييه بذلك. وغلق باب قال عن التسمية لا تجاوزته، ولبس وتالب المسجد كذلك تندب التسمية عند لبس الثوب، لبس بضم اللام منين يلبس ثوب والله ينزع مندوب يسمي، ومثل الثوب نحوه من رداء وعمامة. وغلق باب كذلك التسمية مندوبة عند غلق الباب والله فتح، وإطفاء مصباح كذلك مندوبة التسمية عند إطفاء المصباح، وعند وقيده ووطئ يعني وطئ الزوجة مندوبة التسمية عند الوطئ المباح، أما الوطئ المحرم أو المكروه فهل تحرم فيهما وتكره فيهما في الخلاف كان حرام فيهما المكروه، أو تحرم في المحرم وتكره في المكروه، ومثلوا للوطئ المكروه بوطئ الجنوب ثانيا قبل غسل فرجه، ويزيد معها اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ويقرأ قبله الإخلاص ثلاثا ويسبح ويهلل ويكبر ويجري على قلبه وقت الإنزال الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وصهرا لا يتلفظ به. وصعود خطيب منبرا فذلك تندب البسملة للخطيب إذا صعد على المنبر وتندب في التلاوة والنوم وابتداء الطواف وصلاة نافلة ودخول خلاء وخروج منه ولا تشرع في حج وعمرة وأذان وذكر وصلاة فرض ودعاء وتغميض ميت كذلك البسملة مندوب عن تغميض الميت ويزيد يقول بسم الله ويزيد على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يسهل عليه أمره وسهل عليه موته وأسعده بلقائك واجعل ما خرج إليه خيرا مما خرج عنه هو لحده. قال من وضع الميت في اللحد مندوب يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله ولا تندب إطالة الغرة قال عن إطالة الغرة اللي هي الزيادة في المغسول على محل الفرض كون حد يغسل يتخطى الكعبين راقب ويغسل بعض الذراعين هذا مكروه لأنه غلو في الدين مكروه عند مالك. ومندوب عند الشافعي محتج بالحديث إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل هذا أنه لا حجة فيه عن فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل أنه من كلام الله أنه من كلام أبي هريرة كل ما سين عنه لا حجة فيه له دليل. والله ملي مالك ما عمل به لأنه لم يصحبه عمل أهل المدينة. وإطالة الغرات اللي في الحديث عند المالكية المواظبة عليه لكل صلاة ومسح الرقبة معناها عما مندوب مسح الرقبة يعني أن مسح الرقبة لا يندب في الوضوء بل يكره لعدم وروده في وضوءه عليه الصلاة والسلام. قال أبو حنيفة إنه مندوب. وترك مسح الأعضاء قال عن المتوضي ما مندوب له يترك مسح الأعضاء لا يندب له ذلك خلافا للشافعية أنا أنه يقدي أثناء الوضوء إن الشفع أعضاء منديل مثلا لأن ذلك تفريق يسير. وقيل لمالك أي يفعل ذلك قبل غسل رجليه أو يفعل ذلك قبل غسل رجليه من يغسل رجليه بعد قال نعم وإني لأفعله وكذلك بعد نهاية الوضوء ما مندوب للملي يترك المسح مسح الأعضاء. وإن شك في ثالثة في كراهتها وندبها قولان قال عنه شخص إذا شك في الغسلة الثالثة هو يتوضأ جاب غسلتين الغسلة الثالثة شك كانوا عدلها ولا ما عدلها قيل تكره لئلا تكون رابعة غسلة رابعة تعرف فيها الخلاف كان ممنوعا والله مكروه. وقيل تندب له لأن الذمة لا تبرأ إلا بمحقق. قال كشكه في يوم عرفة هل هو العيد قال الإمام المازري من عند نفسه أنه القولان اللي كنا قلنا بالغسلة الثالثة المشكوك فيها بين الكراهة والندب أنهم جالين حد شك يوم عرفته يوم عرفة اللي هو النهار التاسع يوم عرفة صام مندوب اللي هو النهار التاسع من ذي الحجة شك كان هو يوم العيد، يوم العيد صام حرام، قيل يندب له صومه لعل يعود عرفة، قيل يكره لعل يعود يوم النحر اللي صام حرام، أو يمنع صومه، قولان يكان مندوب له يصوم لعل يعود يوم عرفة اللي مندوب صومه، والله هو صوم حرام لعل يعود يوم العيد. إذن يجري في صومه قولان بين المنع والندب عند المازري عند مخارج على مسألة الغسل الرابعة، والحطاب قال عن مقابل الندب هون أنه الكراهة، عن المازري مخرج ذاك اللي قايل أنه المسألة فيها الخلاف عن صوم ذا النهار بين الكراهة والندب. قال نسخة تقول شكه في صوم يوم عرفة، نسخة صوم ما هي مناسبة قالوا عنها، قالوا الشرح أنها ما هي الله ولا هي ملي اللي بها رواية معمول بها عندنا، هل هو العيد أن من شك في يوم هل هو العيد أو عرفة يجري فيه ما سبق في باطل هذا القولين المخارجين على مسألة الرأس الأربعة.